بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اغفر اللهم لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته الموسومة بسلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، في تتمة كلامه على فصل يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان أركان كل منها. قال رحمه الله تعالى: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله، لا كما يرى كل قبوري على الله افترى، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء، وثانيا يشفع في السلام. هذه الأبيات في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى في موقف القيامة، وذلك أن الناس إذا وقفوا بين يدي الله تعالى الحساب تذهب الشمس من الرؤوس ويزول في حرارتها ويشتد الكرب بالناس، فيموج الناس بعضهم ببعض كما جاء في الحديث، ويفزعون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة، فيأتون إلى آدم أولا آدم فقالت آدم أبو بشر خلق الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا إلى ربك، فيعتذر آدم ويقول إني لا أستطيع، إني أكلت من الشجرة التي نهيت عنها، ولكن ذهبوا إلى غيري، ذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول بعثه الله إلى الأرض، فيأتون نوح يقول أنا حتى رسول بعثك الله إلى أهل الأرض وسمك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا يا ربك إلى ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما بلغنا، فيعتذر نوح ويقول إن ربي غضب لما غضب لما غضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني دعوت على أهل الأرض دعوة أغلقتهم، ولكن ذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله، فيذهبون إلى إبراهيم فيقول يا إبراهيم أنت خير الله اشفع لنا ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما بلغنا، فيعتذر إبراهيم ويقول إن ربي غضب لما غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كذبت في الإسلام ثلاث كذبات. قال على هذه الكذبات تورية جادوا بها عن دين الله، لما كسر الإسلام وضع الفأس في الصنم الكبير وقالوا من فعل قال هذا، ونظر في النجوم قال إني سقيم وهمه وهام، وقال عن زوجته لما مر في ذلك الزمان بملك مصر وخشي أن يأخذها قال هي أختي فتولى الأخذ في الإسلام، هذه الكذبات يعتذر يوم القيامة. وقال اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى موسى فإنه كلم الله، فيذهبوا إلى موسى ويا موسى أنت كلم الله اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى لما نحن فيه، فيعتذر موسى ويقول إن ربي غضب لما غضب لما غضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لأمر بقتلها، يعني قتل القبطي قبل النبوة، ولكن اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى عيسى فإن روح الله وكلمته، فأتنا عيسى ولا عيسى أنت روح الله وكلمته اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى لما نحن فيه، فيقول إن ربي غضب لما غضب لما غضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا إلا أنه قال الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ولكن اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى محمد فإنه خاتم النبيين، فيأتون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويسألون الشفاعة فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب عليه الصلاة والسلام تحت العرش لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يفتح الله عليه المحامد يمجده بها فيدعه الله ما شاء الله أن يدعه، ثم يأتي الإذن من الرب سبحانه وتعالى فيقول رب عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيسأل ربه الشفاعة فيشفعه الله في الأولين والأخير حتى يقضى بينهم، ورب يسألك أن تقضي بين عبادك فيشفعه الله، فيأتي الله تعالى لفصل القضاء، وهذا هو المقام المحمود الذي يغفطه في الأول والآخر. قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذه الشفاعة عامة للمؤمن الكافر لراحة الناس من الموقف لفصل القضاء، هذه هي الشفاعة، وحينئذ يظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره الأول والآخر، فيغبطه الأول والآخر عليه الصلاة والسلام. وهذا المقام المحمود، وقيل إن المقام المحمود أن يجلسه معه فوق العرش، جاء هذا في حديث في رواه الإمام أحمد في مسنده. وإذا صح تكون المقام المحمود سعى الشفاعة وإجلاسه فوق العرش. وهذه هي الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشرك فيها. ثم هناك شفاعة أخرى، شفاعة أيضا شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة لها الجنة في الذين له في دخولها، لا يدخل الجنة، لا يدخل جنة الجنة حتى يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة به. وهي الشفاعة الثالثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب. هناك شفاعة مشتركة، وهي الشفاعة لقوم استحقوا النار ألا يدخلوها، وشفاعة لقوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، وشفاعة في رفع درجة قوم من أهل الجنة وزيادة الثواب، هذه مشتركة. نعم. أنه قال إني سقيم. فلما جنى قال هذا يوهمهم باب الجدال ودعوتهم إلى الله. يقول هل هذا لما جاء ربك قال ربي، قال هذا ربي اصلح رب. فلما افل قال هذا لو كان اله ما افل. فلما قال هذا ثم قال بعد ذلك اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا المشركين. نعم. قال وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لاولي الفلاح. نعم هذا الشفاعة الثانية، يشفع في استفتاح الجنة في الذين في دخولها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح، هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران. وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين هدى الإسلام وأوبق وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين هدى الإسلام وأوبقتهم كثرة الآثام، فأدخلوا النار بذا الإجرام أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرض ذي الإحسان. هذه الشفاعة الثالثة المشتركة، الشفاعة في من دخل النار ويخرج منها. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ثلاث شفاعات كل مرة يحد الله له حدا بالعلامة يخرجهم، حتى أن في المرة الأخيرة يقول الله تعالى له أخرج من النار ما كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فالشفاعة قبلها أخرج ما كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة، والأولى وقبلها أخرج ما كان في قلبه مثقال ذرة أو مثقال حبة أو مثقال برة، ثلاث شفاعات بالعلامة. وكذلك الأنبياء يشفعون، والأفراط يشفعون، والصالحون يشفعون، وتبقى بقية لهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته. نعم. السلام عليكم. قال وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي ويخرج الله من ويشفع وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد مرسل لبيه مرسل وبعده يشفع كل ايش مرسل بدون تنوين ان سيد يقول ولي ايش وبعد ايش مرسل يعني النبي الانبياء مرسل ايش مرسل وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي ويخرج الله من النيران جميعا من مات على الإيمان. نعم إذن يشفع معنى أن يشفع أيضا الأنبياء المرسلون ويشفع الصالحون والعلماء والأفراد والملائكة يشفعون أيضا، كل هذه مشتركة، والنبي يطلع يشفع، هذه مشتركة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم بعد إيش؟ ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحونا فحما فيحيون وينبتونا. هكذا جاء في الحديث أنه يضعون في نهر الحياة ينبتون كما تنبت الحبة في حبل السيد، فإذا هذبوا ونقوا إذا لهم يدخل الجنة. نعم صحيح. هذه العصاة اللي يخرجون من النار فحما فحما قد انتحشوا وصاروا فحما فيقول فينا للحياة صبع من الحياة فيحيون. نعم مالك. في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته. السادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تمار فكل شيء بقضاء وقدر. والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري فكل شيء بقضاء وقدر. والكل في أم الكتاب مستطر لنو ألا عدو ولا طير ولا. هذا الإيمان بالقدر هذا ركن السادس من أركان الإيمان. الإيمان بأن كل شيء قضاء وقدر أن الله كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة يكتب كل شيء. وقبل ذلك الإيمان بقدر المراتب الأربعة. المرتبة الأولى العلم بأن الأزلي لأن الله علم كل شيء في الأزل. ثم المرتبة الثالثة الكتابة الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ والمشيئة في الحديث كتب الله مقادير الخلائق قبل 50,000 سنة يكتب كل شيء. يكتب الذوات والصفات والأفعال والحركات والسكنات والعز والذل والشقاء والسعادة والعجز والكيس. ثم المرتبة الثالثة المشيئة وهي الإيمان بأن كل شيء وقع في هذا الكون سبقت من مشيئة الله وإرادته. ما يقع في هذا الكون أمر لم يقدر ثم الخلق والإيجاد. ايش بعد عندك ايش مالك؟ قال لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا لا غول لا هامة لا ولا صفر كما بذا أخبر سيد البشر. تفعل على عدوى باقي بيتين يا شيخ الفصل بيتين هذا كله العدوى بيتين في الإحسان وخلاص العدوى الكلام في العدوى مستقل العدوى والطيارة وكلام الشيخ محمد جعلها أبواب خاصة. لا عدوى إيش لا عدوى؟ لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا لا غول لا هامة لا غول لا غول بفتح يا شيخ لا غول لا هامة لا ولا صفر كما بذا أخبر سيد البشر. كل هذا بحث مستقل إن شاء الله في الدرس القادم. وفق الله جميع طاعته ثبت الله جميع. نعم في أسئلة نعم طيب باقي طيب باقي درس نعم.